رسالة فيليبي والأصحاح الثاني ونقرأ على 12. إذا يا أحبائي كما قطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعبة لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دندنة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا نوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج ومبتلي تضيئون بينهم كأنوار في العالم متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أصلي وأفرح معكم أجمعين وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معا. آمين. أمين أحبائي هذه الرسالة التي تبعونا أنها حقا هي رسالة الفرح. شفنا إن كان نقدر نديها عنوان فهو العنوان الموجود في الرسالة افرحوا فرحوا به كل حين فرح لكل إنسان في أي مكان وفي أي زمان مهما إن كانت الظروف أو الظروف العامة. شفنا في حياة رسالة فيليبيين إزاي نفرح رغم كل شيء افرحوا في كل حين. فأنا أحبائي إني أربع أسباب هي السبب الرئيسي لاكتئاب الإنسان واكتئاب البشرية. نمرة واحد شوفوا الظروف فصح واحد صح فيه اللي بنتكلم فيه العلاقات أو الناس أمراض العلاقات اللي احنا بنتأمل فيها لا الحديث يمحي بسبب ظروف أي كان هذه الظروف مادية صحية أسرية اجتماعية مهنية أي كانت الظروف يا إما أنا حزين بسبب علاقات عندي مشكلة في العلاقات. لذلك قلت مرة قبل كده 85% من اكتئابات البشر بسبب العلاقات أيا كان نوعية العلاقات. هل كانت علاقات حميمة أوي زوج وزوجة أباء وأبناء أبناء وأباء أصدقاء أحباء أقرباء أيا كانت علاقة حميمة أوي أو حتى كانت علاقة رسمية زي رؤساء مرؤوسين زملاء عملاء ايا كان جيران ناس تبقى في العلاقات كتير قوي. السبب اللي يخلي الانسان حزين هو الناس ايا كان نوع الناس سواء ناس قريبين منه او ناس حتى يعتبروا الاعداء. اصحاح ثلاثه بيتكلم عن الاشياء او الاحتياجات الاشياء اكثر. اصحاح اربعه بيتكلم عن الهموم او الالم. طب اصحاح اثنين شفنا إلى أحدين بيتكلم برضو عن أربع أمراض للعلاقات. أربع أمراض هي دي اللي بتجيب الاكتئاب للبشر تخلي الإنسان حزين وتعيس وخبره. لكن زي ما ليها أربع أسباب أو أربع مشاكل في العلاقات برضو بنفس الكيفية في أربع أنواع من العلاج. ومش بس أربع أنواع من العلاج كمان لكن هناك أربع نماذج حية أربع موديلات أربع شخصيات أحطهم الكتاب بيدون قد إيه إن هذا العلاج نافع وفعال. فشوفنا التعب الأولاني اللي بيخلي الإنسان أو الناس عندهم نوع من الضيق أو الحزن أو القلق وهو التحزن أو العقد اللي شفناه في عدد ثلاثة. يقول لا شيئا بتحزن أو بعقد بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. أعتقد أحبائي المرض الأول اللي يجيب الكآبة للإنسان هو الكبرياء. الكلمة في النقطة دي أعتقد بما فيه الكفاية لأن قبل السقوط تشرب وقبل الكسر الكبرياء. الكبرياء هو اللي بيخلي الناس مش قادرة تحب بعض مش قادرة تخضع لبعض مش قادرة يشوف حاجات في حاجات مستحيل تحصل بدون تواضع. مستحيل الإنسان يتوب مستحيل الإنسان يحب مستحيل الإنسان يعطي مستحيل الإنسان يخدم زي ما عمل السيد مستحيل الإنسان يخطأ، مستحيل الزوجة أو الزوج أو الأب أو الابن أو أي حد يقدر يتعلم هذا الكلام إلا لما زي ما يقول الكتاب لما أخلى نفسه وجد في هيئة إنسان وضع نفسه وعمل إيه وأخطأ. عشان كده كل ما إذا كنا نريد أن فعلا نفرح لابد أن نعرف الطريق. الطريق يبدأ أصحاح 2 بالتواضع، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فإني أحفظ تجدوا راحة لنفوسكم. يبقى العلاج الأول، يبقى المرض الأول الكبرياء والعقل، العقل الغرور الإحساس بالذات. دائما بداية السقوط هي الغرور، العجب بالذات، العجب بالرأي، الإحساس. لما بقول كبرياء بينجرح، كرامتي بتتهان، كل ما ده بيزيد دي بداية إفساد أي علاقة حتى لو كانت بالمؤمنين، حتى لو كانت عند الخدام. لكن العلاج إيه؟ يقول لا شيء بتحزن أو بعجب بل بتواضع. كل لما الواحد يقول زي ده جاهز التعبير بياخد العلاج ده يوميا، بيتعاطى هذا الدواء يوميا. تعلموا مني على طول، تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. النتيجه هيحصل ايه بقى؟ ستشفى نفوسكم، هيروح فتجد راحه لنفوسكم، ستجد راحه لارواحكم ولنفوسكم. احبائي لان ذلك الكتاب قال قاموا بالرب المستكبرين اما المتواضعين فيعطيهم. نعم، ده بداية طريق البركة. يبقى عرفنا المرض وعرفنا العلاج. يحط النموذج مين بقى؟ يحط النموذج بداية في الروعة الرب يسوع المسيح نفسه، يقول فليكن فيكم هذا الفكر اللي في مين؟ في المسيح يسوع. النهارده بنتكلم عن مرض ثاني وعلاج ثاني ونموذج ثاني. اختلف تماما عن ذيك المرض الثاني. لكن في الآية الحلوة اللي احنا ابتدينا نتأمل فيها المرة الثانية، إذا يا أحبائي كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعب. الكنيسة دي كانت محبوبة جدا عند الرسول بولس، وكانت كنيسة فعلا مثالية. لم نوجه لها لوم إلا حاجة خفيفة جدا، ومش زي باقي الرسائل اللي كانت ساعات أيها الغلاطيون الأغبياء مرتين يقولوا هكذا أنتم أغبياء، ومرة ثانية لا أستطيع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين، سقيتكم لبنا لا طعاما. حضرتكم عارفين أن الرسول بولس كان يعني في مواجهة الحق سيف، يقول حتى عن بطرس في غلاطية لما رأيت أنهم لا يسلكون الحق حسب استقامة الإنجيل قاومتهم. يقصد على مين دوت؟ الرسول بطرس نفسه. قاومتهم مواجهة لأنه كان ملوما، ما كانش يعني على طول سيف. لكن في هذه الرسالة نشوف رسالة أحشاء يسوع دقيقة جدا ومليانة محبة حقيقية. لكن في وجود الرسول بولس كان الحالة الروحية أرقى وأعلى، لكن بعديها سمع إن ابتدى يبقى يطلب إلى أرجودية وأطلب إلى سنتيخ. لما نوصل لأصحاح 4 أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. نعم أسألك أنت يا شريك المخلص سائل هاتين اللتين جهدت معي في الإنجيل. في وجوده هو وكان نموذج ليهم لما قال تمثلوا بي كما أنا بالمسيح، كانت الطاعة حلوة بعضهم لبعض، اخضعوا بعضكم لبعض في خوف الله خضوعا. لما جاء الرسول بولس شوية ابتدى يحس ان مقياس الخضوع ومقياس الوحدة ابتدى يقل شوية، فبيكتب لهم شوفوا الاسلوب الرابط بتاع كلمة الله. اذا يا احبائي كما اطعتم كل حين، زي ما كنتم تطيعوا زي ما كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الان بالاولى جدا في غيابي تعملوا ايه؟ تمموا خلاصكم بخوف ورعب. وهنا احبائي زي ما قلت في هذا الاصحاح بينزل بين النعمه والمسؤوليه، فعدد اثنين لهم تمموا فرحي، وهنا بيقول لهم تمموا خلاصكم. ليه؟ لان الله هو العامل في زي بالضبط الرب يسوع لما اتكلم في متى 11 اتكلم عن نوعين من الراحه. ايه النوعين دول؟ النوع الاول قال لهم تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اعمل ايه؟ يلي شايلين اتعاب وهموم واحمال الخطيه والاسام والذنوب، جايين شايلين الحمل ده، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. الراحة الاولى راحة من قصاص خطايانا، ودي بننالها بان نرمي احمالنا عند صليب المسيح. هي كده ونرمي احمالنا عليه، وفعلا نقدر نقول ان هو مجروح لاجل معاصينا، مصحوب لاجل اثامنا، حمل هو خطايانا في جسده على الخشب. اذا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح. بس تقولي طب في مؤمنين اختبروا الراحه الاولى دي، واختبروا فعلا ان اتبرروا بالدم، نزل الى بيته مبررا، لكنه مع هذا مش سعيد. مع هذا مش سعيد في حياته الاسريه، مش قادر كده يتمتع بروحة الحياة مع المسيح. مفيش سلام يملا قلبه، مفيش سلام يملا البيت، مفيش محبة تغمر قلبه وتغمر الآخرين، مفيش كده نوع من التعزية المستمرة، دايما مشدود وعصبي ومكتئب وفي نوع من الخصومات والمخاصمات. ليه؟ لأنه محتاج النوع الثاني من الراحة. النوع الثاني من الراحة ده ما بيقولش المسيح إنك ترمي أحمالك عليا، لا، ده أنت تعمل إيه؟ تحمل نيري. وقال لهم احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحمل شكله إيه؟ خفيف. وما هذه الراحة؟ الراحة الثانية ننالها بتعلم المسيح. ننالها مش أن نلقي أحمالنا عليها، لكن أن نحمل حمله على أكتافنا. وما هو حمله؟ قال تعلموا مني لأني وديع متواضع. تقول لي مين المؤمن الفرحان؟ مين المؤمن اللي قلبه عمران؟ مين المؤمن اللي بيته عمران؟ مين المؤمن اللي خدمته عمرانة؟ مين المؤمن الغني في هذه الأيام؟ هو مش المؤمن بس اللي اكتفى انه جه عند صليب المسيح وسلم حياته للمسيح، لكن اللي بيقول مع بولس افعل شيئا واحدا اعمل ايه؟ انسى كل ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اعمل ايه؟ اسعى نحو الغرض. ان الحياه مع المسيح تبدا ولا تنتهي. ان الحياه مع المسيح مش مجرد ان انا جيت في يوم من الايام وصليت ورفعت ايدي وقلت له يا رب اسلم لك حياتي، لكن الحياه مع المسيح تبدا بهذا المشوار، لكنها لا تنتهي لكن طول الطريق ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. نعمل ايه؟ نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد الى مجد، يعني مش من ضعف الى قوه، لا، يذهبون من قوه الى قوه، ملهاش نهايه. يبقى في مد وفي مد وفي قوة وفي قوة، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة، لكن إيه كمان؟ فوق نعمة، نعمة فوق نعمة، في نوع من التزايد فيها. فهنا بيقول لهم تمموا خلاصكم، مش بمعنى هنكمل شيء ناقص، لكن سنظهر شيء داخلي جوانا. انظر زي ما البذرة تتربت في الأرض، والبذرة اتربت صحيح في الأرض، لكن البذرة بدون انها تكون بتترمي، وبدون انها تكون بتتحرس، وبدون انها تكون بتتسقي، وبدون البيئة المواتية، وبدون الشمس واشعة الشمس والنور، مش هتطلع البذرة دي. عشان كده دي دور المؤمن. صحيح انت مؤمن وبنت رب يسوع وبنت خلاص من قصاص خطاياك، لكن عشان تتمتع بالخلاص من سلطان الخطية عليك، تتمتع بالخلاص من سلطان الغضب والقسوة وعدم المحبة وعدم الغفران، محتاج لجهد منك. وهذا الجهد ايه؟ انك تعرض هذه البذرة وهذه التربة الجيدة الى نور اشعة الشمس. صحيح لا الساق شيء ولا الزارع شيء، لكن الله هو الذي يعبد به. عشان كده هنا بيقولوا انتوا تمموا خلاصكم بخوف من الرعد، لان في الحقيقة مين اللي بيعمل جواكم؟ لأن الله هو العامل فيكم. بقى كتير قوي وأسئلة كتير في مؤتمرات الشباب، يعني واحد مش قادرين يعيش الحياة المسيحية، ومش قادرين نعيش يعني التعزية والسلام والقوة والاستخدام الموجود فينا. وأحيانا من كتر ما اتكلمنا على النعمة كتير قوي، دايما كتير حتى ساعات وأنا في بداية حياتي الروحية كنا نقول نعمل إيه علشان نقدر ان احنا نثمر في الحياه الروحيه. كلمنا ساعات ويردوا علينا ما تعملش حاجه، سيب روحك للرب والرب يعمل كل حاجه. صحيح رب حلو ولذيذ، بس ساعات بيحير الشباب طب يعني ايه يعني ما عملش اي حاجه انت حاليا ما تقدرش تعمل حاجه كل اللي فيك جسد وانت لو حبيت تعمل حاجه هتضيع حاجه لا يا اخي الحبيب تقدر تعمل حاجات كتيره بس تعمل حاجات روحيه شوف كتابي بيقول ايه كما ان قدرته الالهيه قد وهبت لنا كل ما هو للحياه وايه كمان والطاقه مش بس بمعرفه الذي دعانا بالمجد والفضيله اللذين بهما قد وهب لنا قد ايه المواعيد اللي شكلها ايه دي العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه هاربين من الفساد الذي في العالم بايه مش في كلام احلى من كده قدرته الالهيه كما ان قدرته في الخلق كقدرته في الاقامه من الاموات فقدرته على اتقان عمل العالمين بكلمه قدرته قدرته دي وهبت لي انا انسان الترابي الفاني الضعيف كل ما هو من حياه والتقوى بمعرفه الذي دعانا بالمجد والفضيله علشان يدينا المواعيد العظمى والثمينه اللي تخلينا شركاء الطبيعه الالهيه وهاربين من الفساد الذي في العالم بالشر لكن الايه اللي بعدها على طول لذلك وانتم باذلون قد ايه كل اجتهاد يعملوا ايه قدموا في ايمانكم ايه مفيش تضاد بين النعمه والمسؤوليه مفيش تضاد بين العطايا الالهيه والاجتهاد الانساني صحيح الرب اعطانا قدرته الالهيه اعطتنا كل حاجه لكن تمموا خلاصكم بخوف وايه ورعاية ده معنى الآية بتاعت وأنتم باذلون كل اجتهاد اعملوا ايه قدموا في إيمانكم الطبيعي ده معنى آخر إن خلاصنا له شقين خلاص أمام الله وده على أساس دم المسيح وعمل المسيح هذا الخلاص لا دخل لنا فيه أبدا لكن يحتاج أن نتمم هذا الخلاص أمام الناس لأننا بإيماننا نتبرر أمام الله لكن بأعمالنا نتبرر أمام الناس عشان كده إذا جاءت حبيت أن نقول على الآية دي حبيت اظهروا خلاصكم بخوف ورعدة لأن الله هو العامل فيكم اظهروا ما بداخلكم لأن الله هو العامل ويطمننا أحبائي اللي لو الحاجة دي بس من الخارج تبقى مزيهة تزيف وخداع وشر لكن الحقيقة لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل رحمة صدر وزي ما قلت مرة فاتت ده شيء يحزينا إن الله بيعمل مش على سلوكنا لكن على إرادتنا على أشواقنا يعني كل مرة قلبي بيتحرك بأشواق واشتياقات ومشاعر ومحبة ده أنت العالم فيك عشان كده أحترم عملك فيا أحترم يا رب إيدك اللي بتعمل فيا التي تعمل من خلال حاجتين أساسيتين يعمل من خلال كلمته وروحه عدة هذا الإله العامل فينا إنه يعمل فينا بشيء بكلمته وروحه وكلمته يا سلام يقول له أنت صحيح بترسل روحك فإنه يحصل تخلق وتجدد وجه الأرض لروح الله لكن كلمة الله كما أنا المطر والثلج ينزلان من السماء ولا يرجعان إليها بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتخرج خبزا للآكل وثمرا للزارع هكذا كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلت أنا أحبك كما أن في الخليقة الأولى كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وبعدين قال الله يكن نور فإن اللي حصل فكان شكرا بنفس الطريقة قلبي أحيانا يكون خرب وخال ومظلم لكن روح الله بيعمل إيه يرف يبكت العالم على الخطية وعلى البر وعلى دينونة يحتضن لأننا لسنا نعلم أن نصلي لأجله كما ينبغي لكنه الروح يشفع فينا بإيه لو أنا خاطي روح الله يحتضن وهو بيتعامل ويبكت ويلين القلب تيجي كلمة الله قال الله ليكن نور تيجي الكلمة في الوقت ده تروح تخلق حاجة جديدة فقل ليكن هو فكان نور. بنفس الطريقة إن طريقة عمل الله واحدة زي ما من 6000 سنة أعاد خلق الخليقة وأعاد ترتيب الخليقة بعد أن خربت وصارت سالية وشاف إن على وجه الأرض ظلمة وفي أرض خاربة وخالية روح الله تبارك وقال الله يكن نور فكان نور. بنفس الطريقة قلب الخربان نار حال قلب خربان ومليان عدم كفران وكبرياء وغرور وحزن وتعاسة وضيق لكن انت بتخلي روحك انا شخص اصلي لست اعلم ما اصلي لابنه كما ينبغي لكن يعين ضعفاته هو معنى الكتاب يعين ضعفاته لانه يشفع في نبيه بانات اول بعض الجنة وكل موجود في حضرته وبعدين تيجي كلمة الله أول ما تيجي كلمة الله يقول أرسل كلمته فعملني تعمل ما سررت به وتنجح فيما شكله يقول تقبلوا بوداع الكلمة المبروسة القادرة تعمل إيه تخلص نفوسكم. كل مرة أشعر أن قلبي كئيب وأشعر أن قلبي مظلم وخرب وخالي أقول يا رب أنا أقصد أن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا زي ما عمل معها زي عمر بن الخطاب اللي بتحمل فيه قريب ولما عاد يعمل العمل ده قالوا ألم يكن قلبنا عاملين فينا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا في الطريق. عشان كده كل مؤمن بيحزن روح الله كل مؤمن بعيد عن كلمة الله مفيش فرصة إلا الله يعمل فيه أن تريدوا وأن تعملوا. بس خلي بالكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المصالح المسرة مش راجع على مسراتنا احنا الشخصية لكن من اجل مسراته هو يعني حاجة تجي لك انت من نفسي يعني يعمل فيا اللي انا عايزه هو يعملش فيا اللي انا عايزه لكن بيعمل فيا اللي هو عايزه لان نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله بعمله اعدها لنا لكي في كل مرة روح الله يبكتنا على شيء أو يكلمنا بشيء أرجع نأخذ هذا الأمر بخوف ورعدة لأن بعض جلال متصروا كلمة الله قالوا كلمة خوف ورعدة رجع على كلمة لأن الله هو العالم خاف لأن اللي بيشتغل فيك ده مش مشاعر بشرية ولا أحاسيس بشرية لكن اللي بيشتغل فيك هو مين هو الله شكل قدسه الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف اللي بيشتغل فيه ده مش مجرد أحاسيس لكن اللي بيشتغل فيك هو مين هو الله. عشان كده رب يدينا نعمة توقير كلمة الله وتوقير يبني لا تحتقر توبيخ لا تحتقر توبيخ ولا تأديب ولا تقر جزا وبخك انظروا لنا انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم انظر لك يعني انك تاخد الامور كده ببساطة او تاخدها باستهتار انظر انكم تستهين بغنى رطفه وانهانه وطول آلاته. فأنا 14 بقى يتكلم احبائي عن المرض الثاني المرض الثاني عن المرض الاولاني هو الكبرياء والغرور كبرياء والغرور. المرض الثالث عدد 14 الدمدمة والمجادلة الدمدمة وده مرض انا قلت ان انا بتكلم في العلاقات اللي بتجيب الاكتئاب فيروسات تخش في اي علاقة تخربها الدمدمة والمجادلة الدمدمة شيء داخلي والمجادلة شيء خارجي. الدمدمة يعني دمدمة عارف ابنك الصغير لما تقول له اعمل حاجة يعملها هو بيعمل ايه بيبرطم كده البرطمة التذمر عدم الأنين عدم الرضا عدم الشكر اللي يعني بتبص تلاقي ان حتى في العلاقات من جواك مش مبسوط مش مستريح ما تعملش حاجه من قلبك متذمر متضجر من جواك متضايق من جوه دمدمه. يا سلام كتبنا ما سابش حاجه يقول مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمه. صدقني واحد لو قال وربنا كده فحص قلوب الناس في عزايمها ولا في الافراح بتاعتها هتلاقي الدمدمة دي الركب عندهم كله نفاق ورياء والقلوب شايله من بعض كله بس يعدي ظهره كده بس تلاقي الدمدمة دي طلعت وطفحت لبره. لكن ما اكثر شيء يوصل الكتاب لاعماق الانسان افعاله كل احسن دمج تعمل ايه تطلع على بره المجادله الجدال خصوصا في العلاقات الاسريه والعلاقات المؤمنين والخدام والاباء والابناء والابناء والاباء في كل العلاقات المجادله الجدال العناد التحدي المشاحنات المباحثات الغبيه والسخيفه الجدال لمجرد الجدال العلم العلم لمجرد العلم التشبث بالرأي كل ده تحت كلمه واحده اسمها ايه المجادله مش هتقعد تجادل تقعد تعاند ويعني يبقى الموضوع باين ان هو صح بس عشان كرامتي وعشان رايي وعشان كده تبص تلاقي يخرب اي علاقه بين الاثنين احبابي لو تلاحظوا اي علاقه في بدايتها خصوصا مثلا في فترات دايما الخطوبه بتبقى فتره كويسه لان بتبقى اعتقد الدمدمه قليله والمجادله شكلها ايه قليله لكن عندنا حاجه حتى في الخطوبه نفسها اسمها اكتئاب سنه اولى زواج ليه اكتئاب سنه اولى زواج اول ما تبتدي بعد كده تبص تلاقي يبتدي بقى الدمدمه الدمدمه ان تفعل شيء وانت غير مقتنع مفيش حاجه ماليه عينك من جواك بتعمل الحاجه بس جواك غير براك انت من جواك مش مقتنع مش مبسوط مش شاكر مش فرحان مش واخد الامور دي وهنشوف العلاج بتاعها الحلو اللي بنحطه كلمه طلعها لكن كمان البدايه على امور بسيطه تعرفين قد ايه بيكسر قلب الكتاب زي ما قال ان الشهوات الشبابيه اهرب منها اهرب من الشهوات الشبابيه وبتيجي نوقف على الايه بتاعت الشهوات الشبابيه الشهوات الشبابيه اهرب منها واتبع مع الذين يدعون الله من قلب النار الايه اللي بعدها على طول والمباحثات الغبيه والسخيفه اعمل ايه؟ اجتنبها عالما انها تولد خصومات وعبد الرب لا يجب ان ايه؟ يعني حط المباحثات الغبيه زيها زي ايه؟ زي الشهوات الشبابيه. الحمد لله ما فيش خطيه كبيره خطيه صغيره لكن امراض الروح والامراض الروحيه واحده زي ما الشهوه ممكن تخرب اي علاقه هكذا المباحثه او المجادله ممكن تولد خصومات وعبد الرب لا يجب ان هو يعمل ايه؟ تعرفين بولس لما كرر بولس لما كرز والكنائس السبعه دي اللي كانت اللي كتب بيها يوحنا هذه الرساله كانت فين الكلام دي؟ في اسيا وكانت فين في اسيا يعني؟ صدقني الاساس اللي خد فيه بولس تركيا لدرجه ان بيقولوا منشا المسيحيه هي تركيا وبولس كان تقريبا على حدود تركيا لكن عرف ليه البيزنطه دي وقعت وليه كل اسيا الصغرى وقعت هتقولوا عليها المجادلات اللي شفناها ايه البيزنطيه لما ضم التتار على حدود بيزنطه كانوا البيزنطيين قاعدين يتجادلوا ان الملائكه ذكور ام اناث قاعدين يتخانقوا مع بعض وكل واحد عمال يجادل ويبني بدال وده يقول لا ذكور وده يقول لك لا الملائكه مؤنث يبقى اناث وتخانقوا مع بعض واتقسمت الكنيسه وابتدى يبقى في حرب بينهم عشان كده يسموها المجادلات اللي شكلها ايه يا بس بشوف ناس بعالج ناس على شكل واحد ممكن بيغير القناه بتاع التلفزيون من غير ما ياخد رايها ياخد من خلافه ونبقى متنكدين علشان مجرد مجادله لاجل امر احيانا بيكون تافه لكن المرضين دول لو دخلوا اي حاجه يقدروا يخرجوا عشان كده يقول افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله عاد 15 يقول لكي تكونوا بلا لوم وايه كمان وبسطاء اولادا لله بلا عيب وسط جيل يقول عنه ماله الجيل ده معوض وملتوي تضيئون بينهم كايه كانوار في العالم ما احلى العلاج نيجي للعلاج عرفنا المرض وكل واحد فينا قدام مراه كلمه الله يقدر يقول يا رب حط المرايه على قلبي هل في دمدمه هل في تذمر في تبطر في انين يقول اطيعوا مرشديكم لانهم يتعبون لاجلكم في الرب لكي يفعلوا هذا بفرح لا انين يعني حاجه كثيره من كثر ما يبقى في الكنيسه ما فيش علاقات حلوه في الشكل سلم على بعض حب بعض ونبوس بعض لكن من جوانا في ايه مرمر كده زي اللغط بتاع الانين ساعتها روح اكبر في مكان مثلا بعيد وفعلا يأسرني محبة واحد من المؤمنين أو تضحيته أو طلبه حاجة حلوة فيه وبعدين يمشي فأتكلم مع واحدة أقول مصدام الأخ ده بركة حلو فعلا محبة دايما تعودت وزني يقول لي هو طيب بس أهم بس دي هتلاقي عندنا دايما من جوانا في على كل واحد فينا فيها بس وفي بسات كتيرة أحيانا كتير أحبائي دايما وانت شايفني من بعيد صدقني يا أخي الحبيب وانت شايفني من بعيد شايف أحلى ما فيه لكن كل ما بقربك مني شوية كل ما بتشوف إيه عيوب ليه هو فترة الخطوبة تبقى أحلى من الزواج لأن في الخطوبة كل واحد بيحب إن هو يظهر أحسن ما عنده لكن لما بتقرب كل ما تقرب تشوف العيوب بتاعته كل ما تقرب تشوف الدمدمة الدمدمة تبتدي تظهر وعشان كده كتير أحبائي دايما وانت شايفني من بعيد صدقني يا أخي الحبيب وانت شايفني من بعيد شايف أحلى ما فيه لكن كل ما بقربك مني شوية كل ما بتشوف إيه عيوب ليه هو فترة الخطوبة تبقى أحلى من الزواج لأن في الخطوبة كل واحد بيحب إن هو يظهر أحسن ما عنده لكن لما بتقرب كل ما تقرب تشوف العيوب بتاعته كل ما تقرب تشوف الدمدمة الدمدمة تبتدي تظهر وعشان كده دايما بقول في أمريكا 65% من الزواجات بتاعتهم بتنتهي في خلال 5 سنوات 5 سنوات بتنتهي وبتنتهي بديرتي ووند يعني جروح صعبة وروح قذرة واعتقدش دلوقتي في أمريكا في حد بيتجوز غصب عن عينه ولا أمه مجوزة بالعافية ولا أبوه بيقعدوا قصص حب عنيفة لكن تنتهي بتوترات ومشاحنات عنيفة ليه؟ لأن الموضوع مش بس الحب هو اللي يضمن هذا الأمر لكن اللي يضمن هذا الأمر كلام الحلو ده تمموا خلاصكم بخوف وريه مش المحبة البشرية تضمن العلاقات الإنسانية لكن مخافة الرب هي اللي تضمن العلاقات الإنسانية ليه الدمدمة دي؟ لأن الدمدمة تيجي بالتدريج القساوة حدثت جزئية عشان كده ساعات حتى في مثل يقول الناس الشعبيين ابعد حبة تزيد محبة يعني لما نبعد عن بعض أحيانا الدمدمة دي تعمل إيه؟ تقل لكن أحيانا هنشوف العلاج إيه لأن ده مرتبط بالعلاج جدا الدمدمة دي بتبقى جوانا حتى في علاقتنا مع إلهنا بيبقى عندنا دمدمة فكرة بني إسرائيل دول يا سلام على بني إسرائيل إيه اللي أهلك بني إسرائيل؟ إيه اللي دمر أفراحهم وإيه اللي دمر سعادتهم؟ حاجة واحدة بس إيه؟ تزمر ولا تتزمروا كما تزمر أناس منهم فعملت إيه؟ أهلكت يا رب احمينا من الدمدمة دي صدقني في الدنيا يدي لك حاجة يعني تبقى عن نفسي فاكر زمان واحد كان تبقى عنده أحلام متواضعة كده بس يا رب يعني اديني الحاجة الفلانية أول ما يديها لك تقعد شهر فرحان بيها وبعد الشهر اللي فرحان بيها تبتدي البسات بتاعتك بس يا رب لا يعني ما هو فلان عنده أحسن مني وفلان عنده أحسن مني عارف أول ما طلعوا في البرية ربنا نزل لهم المن والمن ده حاجة وحشة ولا حاجة حلوة يا سلام ده يلعبوا كرقاق بإيه؟ بعسل رقاق بعسل قال عنه خبز الملائكة هو خبز الله قالوا عنه رقاق بعسل ومنظره كمنظر البخل كده حاجة بلورية شفافة زي رقاق بعسل أبيض وطعمه كرقاق بعسل بعدها بشوية ابتدى إيه؟ النفيفة الذي في وسطهم عمل إيه؟ ابتدت الدمدمة والدمدمة تبتدي يا ساتر يا رب على الإنسان عارف الدمدمة قال لك إيه؟ قال لك تذكرنا قدور اللحم تذكر قدور اللحم بس هما ما بيكذبوش قدور اللحم حين كنا جالسين نأكل مش لحما للشبع لا تذكرنا قدور اللحم حين كنا جالسين نأكل خبزا للشبع افتكروا الريحة بتاعت أيام ما كانوا قاعدين في أرض مصر يبقى السادة بتوعهم قاعدين بقى يشوا الخلفان ويشوا اللحمة وريحة مش عارف التقلية وكده وهم قاعدين بره ياكلوا إيه؟ ياكلوا خبز على الريحة شوفوا الكلمة بتاعهم يقول تذكرنا السمك الذي كنا نأكله مجانا مع إن ما أعتقدش في مصر طول عمرها كان فيها سمك ببلاش ولا المصريين كانوا بيدوهم بالكرابيب الطين ونسيوا الطين واللبن ونسيوا كل العبودية القاسية مرروا حياتهم بعبودية قاسية وتذكرنا السمك الذي كنا نأكله مجانا ده التبن نفسه كان لا يعطى لهم علشان يعملوا التعيين اللي عليهم في اليوم ويقولوا السمك الذي كنا نأكله مجانا وتذكروا بقى البصل والثوم والكراء والفكر والبطيخ والحاجات اللي بتوجع مصاريف وبعد كده بعدها مش لما ابتدت الدمدمه دي يجي بعد كده في سفر عدد 11 ويتكلم عن المن هو هو يوصف المن ما يقولوش عنه بقى رقاق بعسل لكن يوصفه يقولوا عنه ايه لا قبل طعام سخين اصل ما تحصلش حته واحده قالوا عن المن ده لما اشتهوا شهوة قالوا عنه وهذا المن ده لونه زي يميل الى الصفرة زي الصمغ المقلي يعني الصمغ ده وطعمه كقطائف بزيت شوف التغيير الرقاق بايه قطايف والعسل بايه زيت قطايف مش مقصود بقطايف طبعا قطايف بتاعت الشهر رمضان لكن ما كانش طلع لكن قطايف المقصود بيها ايه عجائب يعني تخيل اكلنا بناكل عجين بزيت تخيل الواحد ياكل عجين بزيت يعني مجرد بيبلعه بالحفله وانت عارفين المن ده رمز لمين رب يسوع صدقني يا حبيبي لو دخلت الدمدمه حياتك الاجتماعات تتحول من رقاق بعسل لقطائف بزيت الخدمه وبيقولك شبعنا وعظه مش عايزين نسمع وعظه الترانيم اللي كنت بترنمها بافراح القلب يغمر قلبك بيه يعني حاجة مش عادية كمان حاجة يعني بخلاص ما فيش إلا أتقول اليوم يقولك كل يوم عايزكمش غير اجتماعات اجتماعات اجتماعات وحتى لما عندكم أجازة اطلعوا فيها مؤتمرات انتوا فين الحالة اللي معاكم دي لكن هذه هي الدمدمة تزمر يعني لخبط أقدس علاقة حتى ما كنت مع الله بعدها بشوية سكر على صحة 21 قال له قد يبست أنفسنا وليس أمامنا إلا هذا الطعام السخيف تيجي تقول احضر اجتماع عندك انتوا أكيد مش طبيعيين ده أنا الاجتماع ده بيبقى ثقل على قلبي ثقل على قلبي صدقني أعترف إن في أيام كان الاجتماع بيبقى ثقل على قلبي أنا فكر وأنا صغير كان ليش أنسى الكلام ده كان طبعا بابا بيجبرنا إن احنا نحضر اجتماع كان كنت بعيد عن الله كنت لما أصلي قبل ما أخدم بيقعد في خلال وقت أصلي كنت أصلي أقول يا رب ما يطول يا رب عشان خمسة محتوم وكان لما الخدم ما يطولش أشكر رب إن هو استجاب الصلاة ولما يطول أحس إن أنا عامل خطية لكن لما نعمة الله تدخل القلب بتاع الإنسان ولطيبة ساعات بها أخلو مع الحبيب يجري الحديث معوي سرا ولا الدمدمة تفسد أقدس العلاقات حتى لو بينك وبين نفسك حتى لو انت حتى لو تبص على اخواتك تعالى جرب كده نقعد مع بعض كمين ونجيب واحد ونبتدي نجيب عيوبه والدمدمه تبتدي تشتغل والنميمه يقول الكتاب كلام النمام مش تلقى من حلوه ينزل الى مخادع البق بص تلاقيك لما تيجي تسلم على اخوك بعد كده تلاقي روحك يعني مش مالي عينك كده يعني ما فيش نوع من الفيض بتاع المحبه هذه هي الدمدمه لكن الحاجه اللي بتتعب اكتر كمان الا مجادله المباحثات الغبية والسخيفة تولد خصومات العيب لمجرد الحلم المشحنات المباحثات حتى بصوت عالي استخدام كلام جارح يقول عن المسيح كان لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته ليكن كل واحد مسمعا في الاستماع مبطئا فيه التكلم مبطئا فيه الغضب صحيح ممكن يبقى فيه اختلاف لكن دون خلاف يكون في اختلاف بينه وبين بعض لكن ما وصلش اللي بينهم من المجادله والمباحثات الغبيه والسخيفه وهذا في اقدس العلاقات الجدال والعناد والتحدي والتشبث بالراي ومحاوله فرض الراي بالقوه هو ده اللي بيجيب الاكتئاب وهو ده اللي بيحزن القلب خلي الانسان قاعد تعيس طب ايه العلاج ما هو العلاج ان كان العلاج للمرض الاول إن هو العقب والكبرياء هو التواضع بل بالتواضع وشفنا التواضع ده يعمل ايه النهارده علاج من وحده وهو البصر لكي تكون بلا لوم وعكبا وبسطاء اولادا لله بلا عيب في وسط جيل شكله ايه بقى معوج وعكبا من اعوجاج الناس الحوض والانتظار يقول من بقه حاجة وقلبه مليان حاجة يصغر من اللسان حلاوة وفي الداخل يقتل مرارة الاجواء والنفاق والرياء هنا يقول عن الجيل اللي احنا بنعيش كله الكلام ده كان 2000 سنة في وسط جيل ملتوي وايه كمان ومحول هذه هي حال الناس عشان كده التعاسة تملى القلوب لكن احنا مش عايزنا نبقى كده لكن عايزنا نكون ايه بسطاء وما احلى البساطة يعني ماذا أقصد بالبساطة؟ ماذا أقصد بالبساطة؟ يا سلام قال سيدنا له كل المجد إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون عيانا. العين البسيطة لما يكون حينك بسيطة هتلاقي الدبدبة والمجادلة هتختزل. أولا لأن العين البسيطة ما تظل السوء ما تظلش السوء ما تعملش من الحبة قوة. العين البسيطة تصفر كسرة من الخطايا. العين البسيطة تفرح بالحق ولا تفرح بالإثم. العين البسيطة لا تقبح ولا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تحتد. فيش نوع من الاحتداد. البساطة أن يكون فعلا نرجع من جديد نتعاطى هذا الدواء يوميا. يا رب لو تعملوا لنا كبسولات كبسول التواضع كل يوم ومع كبسول كمان ايه بساطة بساطة. خذ الأمور ببساطة. تعلم فعلا أن تكون عينك بسيطة. سلام العين البسيطة صحيح أخذ فيه 3-4 عيون بس فيه 20 ميزة. لو عينك بسيطة هتروح على الامتيازات لكن لو عينك شريرة هتروح على العيون. يقولوا يا مراد اخرج أولا الخشب التي في عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القرى التي في عين أخيك. يا رب الدين عليك في هذه الأيام نقول عنه أنه عيناه كالحمامتان مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهن. أحبك لا تظن السوء. أحبك أحيانا بتبقى عيوننا فعلا بسبب وجودنا وسط جيل ملتوي ومشوه ومعود بتبقى عيوننا شريره. نحتاج ان نغسلها باللبن. وما هو اللبن؟ كلمه الله. ولما تتغسل باللبن ترجع عندك تبقى بسيطه. فاكرين عالم الكاهن لما شاف حنة الست التقيه دي كانت بتعمل ايه حنة في الوقت ده؟ كانت بتصلي. ظن فيها ايه؟ ظنها لها يا امرأة حتى متى تعمل ايه؟ ياما كلام ساعات يسب البدن. بيقول لواحدة قديسة قديسة ما فيش زيها في ذلك العصر يقول لها يا امرأة حتى متى تسكرين؟ قالت لا تظن امتك ابنة بلعان تتظنك زانية. ما تظنش ان امتك ابنة بلعان انا امرأة حزينة تروح اسكب نفسي امام الرب. لماذا صارت عندك شريرة يا عالي؟ من كتر اللي بيشوفه ليه حق؟ ما من كتر المعيلة كل النهار قدام التلفزيون ويقولك ان الدنيا كلها في المسلسلات ما فيهاش الا قصص حب ونجاسة وكأن العالم مختصر الى هذه القصة. من كتر ما العينين شافت العوج والانتواء والشر والنجاسة بقت عندنا شكلها ايه؟ شريرة. يعني تتوفح تقعد جنبها وتتعلم الصلاة تتعلم منها يا رئيس الكهنة لأنك في الوقت ده كنت بتكرم بنيك على الله لكن بسبب العوض والانتواء حابة تبقى علينا شكلها ايه؟ شريرة. العين البسيطة لا تظن السوء لكن العين البسيطة كمان تشكر على أقل شيء. شخص العين البسيطة ده أي حاجة بيعمل هذا ولا فيش فيش دمدمة من الداخل ولا فيش نوع من التذمر ولا في نوع من يعني اقل شيء. يا رب بقول لك فعلا من انا يا رب زي ما قالوا دول من انا يا رب ومن هو بيتي حتى اوصلتني الى هدى. واقول مع يعقوب صبير انا عن جميع الطاقه وعن جميع الامانه التي صنعت مع عبدك. ببساطه تخليك في العلاقة بينك وبين بولس. أنا أشوفه هكمل في المرة الجاية النموذج ده لأن كل مرة يدي لك كده تمرين محلول يدي لك واحد كده. بولس ده في بساطته كانت الناس يا سلام على الشخص البسيط يعني ما فيش أصل الشخص الدمدمة دي ده أنا لو أصل دولة عاملين زي سلطة ما تعرفوش يعني راجل كويس الناس تفهموش أنت طيب وعلى نياتك دولة عاملين زي الصوف تكرمه يعمل إيه يعني كده حاجات تسيطر علينا كون عبوس يقولين إن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل وبعدين يقول فإيه كنت كلما أحبكم زيادة تعلمون ذا الصف كلما أحبكم زيادة بتحبوني أقل فليكن لن أسمح لجفاءكم أن يفرق أفراحي لن أسمح لكبرياءكم أن يفرق تعز حياتي إن كنت كل ما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن. أنا بكل سرور هشوفكم المرة الجاية بكل سرور أنفق وأعمل إيه كمان أنفق، مش هزعل روحي عشان أنتم أشرار، مش هزعل حتى ولو كنتم مؤمنين جسديين. مرة تانية يقول في احتجاج الأول لم يحضر مع الأحد، الجميع عملوا إيه؟ في احتجاج الأولين مفيش حد يوقف معايا خالص، مفيش واحد منهم يوقف معايا، حتى أقرب الناس ليا تركوني وسابوني. في احتجاج الأول لم يحضر مع الأحد، الجميع تركوني. لك عارف بعد كده يقول كلمة حلوة أوي، يقول إيه؟ لا يحسب عليهم لأن الرب وقف معي وعمل إيه؟ ده البسيط، البسيط يقدر، يقدر ان هو يخبر، يقدر ان هو يسب، يقدر ما يعملش من الحبه قبه ويدهنها اسود ويقعد يبكي عليها. الشخص المعقم، الشخص المعوم، الشخص الملتزم يعمل من الابصه طعنه خلقه اللي يقبله حاجه، يعمل من الكلمه حكايه، يعمل من الكلمه قصه، وتلاقي مش قادر يغفر ولا قادر يسامح. في وسط ده كله الافراح بتاعته بتعمل ايه؟ بتضيع. الشخص البسيط ما بيجادلش، لما يلاقي ان رأيه غلط يعترف ويتنازع ويستطيع ان يتراجع عن الرأي بتاعه. احبائي كيف نهضر بهذه النقطة؟ اذا كنا نريد فعلا ان نختبر علاقات مجيدة وعلاقات رائعة وعلاقات ما تجيبلناش التعاسة والشقاء، صدقني احيانا الناس بحس انها في العلاقات بتاعتها مش علاقة صراع، غالب او مغلوب، قاتل او مقتول، هو في علاقته على اعصابه، خايف، خايف لا يكون مهزوم، وخايف لا يكون مغلوب، وخايف لا يكون يبانش ان هو راجل ورايه هو اللي ماشي. وفي طريق المجادله والصراع ده يفقد سعادته ويفقد افراحه. لكن اعلى وتعلم من السيد اللي يكون بسيط، خد الامور ببساطه، عديها، فوتها، ما تظلش السوء، ما تكبرش، ما تقبحش، ما تجددش كتير وما تعالجش كتير. قول يا رب انا محتاج النهارده انك فعلا تديني عينيك وتديني قلبك، ولما اقعد قدامك كده واختبر هذه البساطه هلاقي في مشاكل كتيره قوي اتحلت، مش بس المشاكل اتحلت، لكن بدل الدبدبه هيبقى شكر، وبدل المجادله هيبقى طاعه، وهتتمتع بزينه الروح الوديع الهادي. اخواتي أكثر حاجة تطفي روح الله هو الدمدمة والمجادلة، التذمر والمباحثات الغبية السخيفة. عارف الكتاب يقول لك إيه؟ مش المباحثات الغبية والسخيفة بطلها، المباحثات الغبية والسخيفة يعني إيه؟ اجتنبها، اجتنبها وكأنك بتقرب من النجاسة. لو لقيت واحد عدته بأنه مجادل ومخاصم، قل له لا تكن مخاصمة بيني وبينك. أليس كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. اجتنب المباحثات الغبية، انسحب، اهرب، تعال، اعرف، اعرف عن هناك، لقيته ماشيين بالطول امشي بالعرض، لقيته ماشيين بالعرض امشي بالطول، لكن لا تدخل في مباحثات غبية وسخيفة، لأنك بعد المباحثات اللي تلاقي روح الله جوا بعمل إيه؟ واوعى تدخل في مباحثات عقائديه ولا مباحثات طائفيه. اعبد المسيح وحده، احب المسيح واذكر المسيح وحده، وما تخشش في المباحثات دي لانها تولد خصومات، وعرض الرب لا يجب ان يخاصم. رب يدينا نعمه وله كل ما ادعونا من حديث قلبه في هذه الحضارة، اهم الحضارة في اجتماعنا. خير يا رب بفضلك، اشفيني من كل دبدبة فيها، اشفيني من كل تذمر عليك يا رب، ارحمني يا رب، خليني احبك زي زمان، خليني احبك ببساطة الإيمان، أيام تجديدي الأولى، أيام أفراحي بيك يا رب، يا رب تسمحش إن يكون المن الرقاء بعسل، بأطيب بزيت علينا، ولا بطعام سخيف علينا، يا رب اغسل علينا باللبن في هذه الليلة، اغسل علينا من بشارة العالم وغباوة العالم، طهر عيوننا يا رب. يا رب النهارده بنصدق كلامك، ان كانت عينك بسيطة فجسد كله يكون هيا، يا رب اغسل علينا عشان تفرح قلوبنا لله، ادينا نرجع نحب الناس زي زمان، وادينا نكرمهم زي زمان، ادينا ننسى عيوب ازواجنا وزوجاتنا، اولادنا ليس كل إساءة وكل إهانة. الدينة بصناها ما نضخمش ما نقبحش ما نظلش في السوق. سمحنا سمحنا خلي الجواية زي ما رأينا. احميلي للدقر احميلي للنبي مع أخواتي يا رب العالمين. خلي روحك زي ما عملت في الأرض الخارجة ما تخليها يعمل في قلبي عقلبي بالإيديك. قل لي ياكل نور الآن نور نور قلوبك. اطرد كل ظلمة في هذه القاعة في هذا العالم. اعمل لأن مكتوب الله هو العالم فيكم. الله يعمل الآن في قلوبك. خلينا نكون بسيط يا حتى لو نسألوا على عقيد لكن انا هتبعك انت مش هتبعك مش هتبعك. اغسل علي الهدى كله اغسل علي. خلي بحبك زي زمان. خلي الترنيمة تبقى حلوة في زي زمان. خليني افرح باقل آية. خليني افرح بعد الترنيم يرجع لي الافراح. الناس مكتئبة من حوالينا لان مليانين دبدبة ومجادلة. لكن هذا يا رب احضرنا الله. عايز افتح قلبي فيه ببساطة الاطفال. افرح واغني واتعزى منك. خلينا في لحظة فرصة لعلاج حي بجناحه. الرسول بولس قال لتيتوس مقدما في التقديم نقاوة ووقارا وإخلاصا. فأعتقد الليلة الرب قدم لنا في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا. وما أعظم وما أجمل أن يحفظنا الله من التذمر. بيلي جراي رجل الفرح قال إيه؟ قال إذا كان الرب يسقيني الألم بالملعقة فإنه يسقيني الفرح بالدلو. الدلو اللي هو يعرفوه الجماعة القدام أو الجرد اللي يعني. فالرب يعني الرب هو يعطينا الفرح. افرحوا في كل حين وأقول لكم افرحوا. يبارك الرب الأخ الدكتور مجد سمير ويبارك شبابه وخدمه. أدنو إليك أبدا في سورة وقد في اليوم الأخير من العيد قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وهو قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. شفنا الطريق للراحة النهاردة الاقتراب إلى الرب حسن به. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأمراح يغيض دمع العين حبا وليس جراح. حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه إليه أثير عيني عليه. جلست بين يديه ووقتي نفساني. جماله فتان وقلبه حنان محضاره ملأ بالجود والإحسان. جماله فتان وقلبه حنان محضاره ملأ بالجود والإحسان. حبيبي سباني بحبه سباني وفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه إليه أزيد عيني عليه جلست بين يديه ووقتي نفساني يا رب إليك وليس سواك أكون ملكا لي فمبتغى يا رضا شوقي يا رب إليك وليس سواك أكون ملكا لي فمبتغى يا رضا حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه إليه أزيد عيني عليه جلست بين Hallelujah, hallelujah, hallelujah. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا تسبحوا الله في قلبي تسبحوا في بلدي قوتي